تفسير الآية 67 من سورة مريم، يقول تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. وهو دليل عقلي منطقي واضح قاطع حاسم على إمكانية البعث، يقبله أي عاقل منصف عادل. أي وهل يقول ذلك ولا يتذكر، أي ولا يتفكر ويتنبه ولا ينسى هذا الإنسان المكذب للبعث أنا خلقناه، أي أننا نحن قد أوجدناه بقدرتنا من عدم من قبل، أي من قبل الحالة التي هو فيها الآن ومن قبل سؤاله وقوله هذا القول السفيه ومن قبل بعثه. ولم يكن شيئا، أي شيئا مذكورا أي موجودا أصلا بين الناس إلا في علمنا، ثم أوجدناه بعد ذلك من نطفة فرعيناه ونميناه في رحم أمه، وأخرجناه بعد ذلك على أحسن الصور التي هو عليها. فمن كان قادرا على ذلك فهو قادر حتما على أن يعيد إحيائه بعد موته وبعثه يوم القيامة لحسابه على ما فعل، حيث الخلقة الثانية بالقطع أهون من الأولى لأنها أصبحت معروفة وخاماتها موجودة وليست من عدم كالأولى، فالواقع يثبت ذلك. فالله تعالى يخاطبنا على قدر ما تستوعبه وتفهمه عقولنا، لأن كل شيء هو في الأصل يسير عليه تعالى الخالق القادر على كل شيء، حيث يقول له كن فيكون، سواء بدء الخلق من العدم أو إعادته وبعثه بعد موته. إن هذا المكذب بالبعث لو تذكر هذه الحقيقة وتدبرها ما كذب به، وما سأل هذا السؤال أإذا ما مت لسوف أخرج حياً؟